باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة. ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان منها، أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، يقال شرط شرط، وهو عن الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. إذن الشرط في اللغة هو العلامة، شروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. وبهذا فارق السبب. السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذن اتفق الشرط والسبب في جزء من إيش؟ من التعريف، أنه يلزم من عدمه العدم، وكذلك الشرط يلزم من عدمه العدم. وأما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. فعندنا الآن شرط سبب ومانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة الشرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد يتطهر ولا يصلي. طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم الشيء أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، مثل الحيض. الحيض مانع من موانع الصلاة، هل فيلزم من وجود الحيض عدم الصلاة؟ لكن هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ لا. طيب بقينا الثالث، السبب. السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه، من اللي يقرأ عليه، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، مثل الوقت. الوقت سبب الصلاة، سبب لوجوب الصلاة، يلزم من وجود الوقت وجود الصلاة، ومن عدم الوقت عدم الصلاة. طيب إذن هذا هو الشرط في الاصطلاح أو في الشرط، أنه الذي يلزم من وجوده، الذي يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود. وهو أنواع، الشرط أنواع، منه شرط عقلي وشرعي ولغوي وعادي، هذه أنواع الشرط. شرط عقلي كاشتراط الحياة للعلم، ممكن اشتراط الحياة للعلم، فلا علم بلا حياة. والثاني شرط شرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، هذا يقال شرط شرعي. وشرط لغوي مثل إن قمت فأنت طاهر، هنا شرط لكنه شرط إيش؟ شرط لغوي. وشرط عادي كاشتراط الغذاء لحياة الحيوان، هل يمكن أن الحيوان يعيش بلا غذاء؟ ما يمكن. هذا يعرف بالعقل ولا بالعادة؟ بالعادة والتجربة. إذن الشرط أنواعه أربعة: عقلي وشرعي ولغوي وعادي. والكلام هنا على الشرط الشرعي. يقول رحمه الله: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجودها عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية. يعني أن الشروط تتقدم المشروط، تقدم العبادة. وبهذا فارق الشرط الركن، فارق الشرط الركن، لأن الركن في جوف العبادة، وأما الشرط فهو خارج عن العبادة ويسبقها. وبهذا نعرف أن هناك فرقا بين الشروط وبين الأركان، ثلاثة فروق بين الشروط وبين الأركان. الفرق الأول أن الشروط تتقدم العبادة، تسبقه. وأما الأركان فإنها تكون في جوف العبادة. فمثلا الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، كل هذه شروط لابد الإنسان إذا أراد أن يكبر الإحرام لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. لكن الأركان في جوف العبادة، الركوع ركن، متى يكون؟ في جوفها. طيب هذا فرق. الفرق الثاني أن الشروط لابد من استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، وأما الأركان فإنها تنقضي وتنتهي بالفراغ منها. فالطهارة لابد أن يكون الإنسان متطهرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. استقبال القبلة الشرط لابد أن يكون مستقبل القبلة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، لابد أن يكون متطهرا من النجاسة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. وأما الأركان فإنها تنقضي بانقضائها، إذا ركع ورفع انتهى الركوع، إذا سجد ورفع انتهى السجود. هذا فرق ثاني. الفرق الثالث أن الأركان تتكون منها ماهية العبادة، ماهية العبادة، وأما الشروط فهي أوصاف ومعاني، أوصاف ومعاني. فمثلا الركوع والسجود، العبادة لنا الصلاة تتكون من ركوع وقيام وقعود وركوع وسجود، هذه الأشياء تتكون منها ماهية العبادة، بخلاف الشروط. الشروط أشياء معاني، الطهارة معنى من المعاني، استقبال القبلة هل هو شيء محسوس؟ لا، معنى من المعاني. وبهذا نعرف الآن أن الفرق بين الشروط والأركان من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الفرق الأول أن الشروط تسبق العبادة والأركان تكون فيها. الفرق الثاني أن الشروط تستمر من أول العبادة إلى آخرها، وأما الأركان فتنقضي بانقضائها. والفرق الثالث أن الركن أو الأركان تتكون منها ماهية العبادة، وأما الشروط فهي أوصاف ومعاني. يقول رحمه الله: قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. النية لا يشترط أن تسبق الصلاة، الأفضل أن تقارن التحريم، يعني أن ينوي عند التحريم. قال: ويجب استمرارها أي الشروط فيها، يجب استمرار الشروط، هذا الذي ذكرناه فيما تقدم. وبهذا المعنى فارقت الأركان، فارقت الأركان. طيب يقول: منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام شرط، لأن من شروط صحة العبادة أن يكون مسلم، الكافر لا تصح عبادته. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. والعقل والتمييز، كذلك العقل المجنون لا تصح عبادته، وكذلك يقول والتمييز، وسيأتي الاستثناء. قال: وهذه شروط في كل عبادة. ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، يعني هنا لم يقل منها الإسلام ومنها العقل ومنها التمييز، لأن هذه الثلاثة شروط في النية، شروط في النية، فهي شروط في شرط، شروط في شرط، لأن النية لا بد أن يكون لا تصح، لا تتصور النية من غير العقل، ولا تتصور النية من غير المميز، ولا تتصور النية من الكافر، لأنه لا يصح له عمل. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا أسقطها، قال: منها الوقت، ولم يقل منها الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه الثلاثة شروط في شرط، شروط في شرط. قال: وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، التمييز في الحج، لأن حج المميز يصح. ولهذا في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: ويأتي، يأتي يعني في الحج. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب، يعني هنا التي هي الثلاثة. قال: منها الوقت، منها الوقت. والمؤلف يقول رحمه الله: الوقت، وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها شيء من النظر والتساهل. ووجه ذلك أن الوقت بالنسبة للصلاة ليس شرطا، الشرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا من شروط الصلاة الوقت فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، وهذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، الصلاة تصح بعد الوقت لعذر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الفجر صلاها بعد خروج الوقت، صلاها بعد خروج الوقت. إذن قول المؤلف رحمه الله الوقت، يقول عبارة فيها نظر لأنه يفهم منها أن الصلاة لا تصح إلا إيش في الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده، وهذا فيه نظر. والصواب أن يقال دخول الوقت الذي الوقت شرط له، الجمعة، صلاة الجمعة هي التي يقال من شروطها الوقت، فلا تصح لا قبله ولا بعده. وأما الصلوات الخمس فالشرط فيها دخول الوقت، دخول الوقت. معنى محمد؟ إذن الصلاة يقول يشترط للصلاة دخول الوقت لا الوقت. والفرق بينهم أننا إذا قلنا من شروط الصلاة الوقت فمعناه أن الصلاة لا تصح قبله ولا بعده، وإذا قلنا من شروط الصلاة دخول الوقت فمعناه أن الصلاة لا تصح قبله ولكن تصح بعده للعذر، وهو كذلك. طيب، وهذا الشرط يعني الوقت من أهم شروط الصلاة، ولهذا يراعى هذا الشرط ويقدم على غيره من الشروط. فإذا خشي الإنسان خروج الوقت وجب عليه أن يصلي على أي حال، سواء كان متطهرا أم غير متطهر، ساترا لعورته أم لا، راكعا أو ساجدا أو يومي، على أي حال. إذا يقدم الوقت، أو الوقت مقدم على كل الشروط، كل شيء. ومن حكمة الله عز وجل أن وقت هذه الصلوات بأوقات محددة، وقد دل على هذا التوقيت قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك دلوكها هو ميلها عن كبد السماء الزوال إلى غسق الليل، فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر فصل، لأن ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ليس الوقت متصلا، لا اتصال في الوقت بين العشاء والفجر، إذ بينهما فاصل وهو ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا ليس وقتا لا للفجر ولا للعشاء. وقال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وله الحمد في السماوات وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبح المغرب والعشاء. إذن القرآن دل على هذه الأوقات، والسنة صريحة في ذلك كما سيأتي. طيب، واعلم أن الصلوات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما له زمن محدد بحيث لا تصح قبله ولا بعده، ما له وقت محدد بحيث لا تصح الصلاة لا قبله ولا بعده، وهو الجمعة. القسم الثاني ما له وقت محدد فلا تصح قبله ولكن تصح بعده للعذر، وهي الصلوات الخمس، مفهوم؟ طيب. والقسم الثالث ما وقته وجود سببه، ما هو مقيد بسبب، يعني وقت الفعل وجود السبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعة الطواف، الكسوف، هذه صلوات أوقاتها متى يكون توقيتها؟ عند وجود السبب. والقسم الرابع ما هو مقيد بسبب وزمن، بسبب وزمن، مقيد بسبب وزمن أيضا، وهو الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، فسببها الجد لكن لها زمن معين. فارقت القسم الثالث بين القسم الثالث ليس له زمن معين، وما فهمته. القسم الثالث ما وقته وجود سببه أي في أي زمن كان. القسم الرابع ما وقته وجود السبب لكن له زمن معين يفعل فيه. الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لها سبب وهي القحط والجد، لكن تفعل في أي وقت؟ لا، لها زمن معين. القسم الخامس ما ليس له سبب ولا زمن، يعني ما لم يقيد بزمن ولا سبب، وهي النوافل المطلقة، مثل الآن إنسان جالس بعد المغرب في المسجد قام يصلي، صلاته هذه ليس لها وقت محدد، وليست مقرونة بسبب، وليست مقرونة بزمن، إذن هي نفل مطلق، نفل مطلق. وقوله رحمه الله الوقت، قلنا صواب العبارة أن يقال دخول الوقت، وذلك لأن الصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت ولا تصح، نعم لا تصح قبل الوقت وتصح بعده للعذر. فإن أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فهل تصح وتبرأ بها الذمة أو لا؟ جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ومقبولة مع الإثم، يعني إذا أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فالجمهور على أن صلاته صحيحة ومقبولة ولكنه يأثم. والقول الثاني في هذه المسألة أن من أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة. لماذا؟ نقول لأن هذا متعد لحدود الله عز وجل، لأن الله عز وجل حدد الصلوات في أوقات معينة، وقد قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم لا يستحق القبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر عمله ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، وكل مردود فغير مقبول، فغير مقبول. واضح؟ ولأن القاعدة الشرعية أن الفعل إذا كان غير مأذون فيه فإنه لا يترتب عليه، أن الفعل إذا كان غير مأذون فيه فهو مضمون، كما في القصاص والبيوع وغيره. إذن نقول إذا أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر فالقول الراجح أن صلاته لا تصح ولا تقبل ولو صلى ألف مرة. طيب، فإذا قال قائل أنتم إذا قلتم إنه لا يصلي إذا أخرج الصلاة عن وقتها فلا يصليها، هذا تخفيف عليه، هذا تخفيف عليه، الحمد لله ما دام أخرجت الصلاة ولا أطالب بأن أصليها كيف؟ الجواب نقول عدم إلزامه بالقضاء ليس من باب التخفيف، ليس من باب التخفيف عليه، بل هو من باب التعزير. لأننا لو قلنا صلي وصلاتك مقبولة فإنه لن يحدث توبة ورجوعا إلى الله عز وجل، لكن إذا قلنا لا تصلي ولو صليت لم يقبل منك فإن هذا الأمر سوف يحدث عنده توبة وإنابة إلى الله عز وجل. فهمتم الآن؟ إذن نقول الصلاة يجب أن يفعلها الإنسان في وقتها، فإن أخرجها عن وقتها فإما أن يكون معذورا أو غير معذور، فإن كان معذورا فالصلاة صحيحة ومقبولة إجماعا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كان غير معذور فالجمهور على أنها صحيحة ومقبولة، والقول الثاني أنها لا تصح ولا تقبل من لما ذكر. وهل تصح الصلاة قبل الوقت؟ نقول إن من صلى قبل الوقت فتارة يكون غير معذور وتارة يكون معذورا، فإن كان غير معذور فصلاته غير صحيحة إجماعا، غير صحيح إجماعا، لأن هذا من تعدي حدود الله عز وجل. وإن كان معذورا يعني صلى قبل الوقت بعذر لا يدري، فقد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فالجمهور على أن صلاته لا تصح وأنه يلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء. يصور المسألة مثال إنسان محبوس في مكان مظلم، وصلى يعني أو مع نعم في مكان مظلم ومعه ساعة، وساعته هذه فيها تقديم ثلاث ساعات، قدم ثلاث ساعات، كان يصلي الظهر الساعة 12 ويصلي العصر الساعة 3 أو يصلي المغرب الساعة 6 أو يصلي العشاء الساعة مثلا 8 أو ما أشبه ذلك. حب السنوات وهو يمشي على هذا. لما خرج مستجن سألنا كيف تصلي؟ قال أصلي الظهر كذا وكذا والعصر كذا والمغرب كذا. فتبين أن صلاة الظهر الساعة 9 صباحا والعصر الساعة 12 والمغرب الساعة 3 ظهرا والعشاء الساعة 6 والفجر قبل طلوع. هل يجب عليه القضاء في هذه الحال؟ هو معذور أو غير معذور؟ معذور. الجمهور على أنه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. وفرقوا بين من صلى بعد الوقت معذورا وبين من صلى قبل الوقت معذورا. قالوا الذي يصلي بعد الوقت لعذر هو مخاطب بهذه العبادة قد خطب بها، وهذا الذي أدى العبادة قبل الوقت لم يخاطب وخطب العبادة. يعني أن يصلي الظهر الساعة 9 هل أمر، هل توجه إليه الأمر بصلاة الظهر؟ ها؟ لا، يقول لم يخاطب بالعبادة، فهو قد أدى العبادة قبل أن يخاطب بها فلا تصح، فعليه يلزم بالقضاء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه القضاء، وعلّل ذلك بأن هذا هو منتهى استطاعته. نعم هو ليس مخاطبا بهذه العبادة بحسب الواقع، لكن بحسب ما في ظنه واعتقاده هو مخاطب، لأنه لما قام يصلي الساعة 9 ظهرا الساعة 9 ضحا صلى وهو يعتقد أنه خوطب بصلاة الظهر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها. وهذه المسألة يعني الخلاف فيها فيما إذا مضى على الإنسان صلوات عديدة مثل حبس 10 سنين وما أشبه ذلك. أما مسألة صلاة أسبوع شهر شهرين هذه يلزم بالقضاء، لكن إذا طالت المدة فالقول الثاني أرجح لأنه أقوى من جهة التعليق.